واحد يقول: هل يجوز لمن ينتسب إلى الطريقة الجعفرية قراءة أوراد السيد أحمد بن إدريس رضي الله عنه؟ نعم يجوز ذلك، والشيوخ يقولون يعني من جمع بين الوردين له ذلك. كان سيدنا الشيخ عبد الغني دائما يقول هذا. قال: وماذا يفعل طالب العلم إن كان مشغولا بالدراسة ونسي القرآن؟ وكيف يوفق بين تلاوة أوراد الشيخ وبين الدراسة وبين حفظ القرآن وبين طلب العلم الشرعي؟ طبعا مولانا الشيخ صالح رضي الله عنه كان يعني يقول لطالب العلم: إن قراءة العلم والقرآن يعني تكفي عن قراءة الأوراد، خاصة في أيام الامتحانات وقرب الامتحانات، يعني إذا لم يستطع قراءة الأوراد أثناء الدراسة يبقى يكفي أن يتدارس القرآن وأن يتدارس العلم الشرعي، إذا استطاع الجمع فبها ونعمة، وإن لم يستطع قال الشيخ رضي الله عنه كان يقول: الانشغال بالعلم والدروس العلمية وحفظ القرآن يغني عن قراءة الأوراد، بل ويكتب له ثواب قراءة الأوراد، لأن مدارسة العلم ذكر وزيادة، ذكر وزيادة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد فوجد حلقتين، حلقة يذكرون الله تعالى ويثنون عليه وحلقة يتدارسون العلم، جلس مع الذين يتدارسون العلم وقال بعد أن أثنى على المجلسين خيرا، قال: إنما بعثت معلما صلى الله عليه وسلم.